جاء في وسط هذه الأحكام الأمر بالمحافظة على الصلاة في الآية 239: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. انتهينا من هذه الآية، ولا وقفنا عن صلاة الخوف؟ الخوف ويقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ابن كثير عليه رحمه الله: لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأول، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلها، كما قال مالك عن نافع عن ابن عمر: كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفى، ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلية. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصلي راكبا أو قائما دون إيمان. وهذا يعني أنك في حال الخوف إن استطعت أن تصلي صفة صلاة الخوف المعروفة، وهي أن يصلي الإمام الركعة الأولى بمجموعة من الناس، ومجموعة يجلسون بأسلحتهم مقابل العدو، فإذا قام للركعة الثانية جاء معهم الذين كانوا في جهة العدو وصلوا معهم، ثم قام الآخرون في مقامهم حتى يقبل بهم الإمام الصلاة وهم بهذه الكيفية. أو الكيفية الثانية: في أي حال كانت فإنه يصلي بهم ولو كان إيمان وإشارة، كما مضى معنا في الدرس السابق، لأن الصلاة لا تسقط بحال، وأن المريض يصلي لو بإصبعه. ثم ذكر حالة مرت على صحابي جليل وهو عبد الله بن أنيس الجهني، وهذه الحالة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يمر بعهد الصلاة. فلنستمع إلى قصة عبد الله بن أنيس. فإن عبد الله بن أنيس الجهني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعيم من زعماء الكفر وهو خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وهذا الرجل بعثه الرسول سرية واحدة. قيل: من الذي بعثه الرسول سرية واحدة؟ فهذا هو عبد الله بن أنيس الجهني. وذلك أن خالد بن سفيان الهذلي زعيم زعماء هذيل، وكان يعد العد لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم شاور الناس وقال: من رجل يكفينا شر هذا الطاغية؟ فانتدب عبد الله بن أنيس وهو من شجعان الرجال، قال: أنا يا رسول الله. ثم قال: اذهب إليه فاقتله. فقال: ولكني لا أعرفه. فقال: إذا رأيته تكون بعيدا ركعتان يعني في حال الإقامة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا حديث رواه أحمد ومسلم، وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيره، واختار هذا القول ابن جرير. وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصول ولقاء العدو. قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيمان كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الدماء أخروا الصلاة حتى ينتجم القتال. يعني ما إذا كان لا يستطيع الإماء، بمعنى أنه بحال ضرب السيف، أما لو كان بحال مصافة ونحو ذلك فإنه يستطيع أن يؤمن، لكن إذا كان بحال ضرب السيف يشتغل هذا لا يستطيع، لكن بحال ضرب السيف هذا لا يستطيع أن يؤمن حتى إماء، فهذا يؤخرها حتى تنجم المعركة، حتى ينتشر القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول، يعني بعض الناس قال يكفيهم أن يكبروا، لكن هنا يقول لا يأتيهم التكبير ويؤخروا الصلاة حتى يعملوا. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة خصم تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد اتباع النهار، وصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لم يؤخروها عن وقتها تهاونا ولا كسلا، وإنما أخروها لأجل أمر عظيم وهو مصلحة الإسلام، وهو لأن حصن تستر قد كان تهيأ للسقوط، فهم اشتغلوا بهذا الأمر العظيم الذي فيه مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين، ثم صلوا بعد ذلك. فهذا معنى قوله: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، بمعنى أنه يرجو أن تكون فضيلة عظيمة، لأنهم لما يشغلوا عن صلاتهم بنوم ولا بغفلة ولا بلهو، وإنما انشغلوا لمصلحة الإسلام العظيم، ولأن عندهم بهذا الإذن من الله عز وجل بمثل هذه الحالة. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة، قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وبنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود، كانوا قد لقوا العهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انتهت موقعة الأحزاب استحث الصحابة وقال: انطلقوا إلى بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يعني في حصون ودون بعد أن تصلوا إليه. فلما ساروا في الطريق أدركتهم صلاة العصر، فقال بعض: نصلي ونحن في الطريق. وقال الآخرون: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة؟ فقال بعضهم: أراد منا مجرد الإسراع ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة. فاختلف، وصلى بعضهم في الطريق وبعضهم انطلق وذهب وصلى في بني قريظة، والرسول صلى الله عليه وسلم قرر إلى الطرفين، لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. وهذا يدل على أن من اجتهد بالنص وهو أهل للاجتهاد فإنه لا يلام، ولم يأمر أحد بالإعادة. من اجتهد بالنص وهو أهل للاجتهاد ثم ذكر فيه تحليل الصلاة، وهذا يدل على أن الإمام البخاري عليه رحمة الله يرى أن من كان مقابل لحصن يريد أن يفتحه فإنه يؤخر الصلاة حتى ينتهي من فتح هذا الحصن، ولا حرج في ذلك ولا إشكال. والمراد يعني أن الحصن متهيئ للسقوط، لأن بعض الحصون تحاصرها المسلمون أشهر فلا تترك الصلوات لأجل هذا الحصار، وإنما إذا تهيأ الحصن للسقوط في أيدي المسلمين أو كان الكفار في غفلة من الأمر فلا يشتغل بالصلاة ويترك الكفار يتقوون أو يخرجون من الحصن أو نحو ذلك. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيوجبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر خاص، فيكون فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر لفتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر، والله أعلم. وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله يقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهدودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وأداكم بالإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر. وقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهي الآية 102 من سورة النساء. وبعد أن أشار إلى صلاة الخوف إشارة بعد الأمر بالمحافظة على الصلاة، وهذه الإشارة تدل على أن هذه المحافظة على الصلاة بركوعها وسجودها فيها حالات استثناء، وهذه الحالات الاستثنائية هي حالة الضرورة ومنها حالة الحرب. رجع إلى ذكر ما يجب على الرجل إذا طلق زوجته أو ما يسن عليه، وهنا نرى أنه أدخل حكم الصلاة، وهو لا يزال الحديث لم يتمه عن حكم الطلاق والعدد ومتى تنتهي العدد، ولا إشكال في ذلك. فلله عز وجل حكم عظيمة في هذا الترتيب، وربما يكون من الحكمة وربما الاستنباط يكون من الحكمة أن الالتزام بالأحكام كله عبادة لله عز وجل، فكما أنك تعبد الله عز وجل بالصلاة فأنت تعبد الله عز وجل بالتزام الأحكام التي شرعها في الأسرة وفي غيرها، فكلها من جنس واحد وكلها أوامر من الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس ربما يتساهل في المعاملات وفي الأحكام الواجبة عليه ويجتهد بالصلاة، وهي كلها من جنس واحد وكلها بأمر رب واحد، فالواجب أن العبد يعبد الله عز وجل بالجميع ويخضع لأوامر الله عز وجل بالجميع. فقال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم بما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها. ايش المنسوخة؟ المنسوخة متاع إلى الحول غير إخراج، لأن العدة قبل أن تنسخ الآية التي مضت معنا 4 أشهر و10 كانت حولا كاملا، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10. فإذا هذه الآية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، والنسخ كما تعلمون يأتي على أنواع، فمنه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. فمثال نسخ الحكم مع بقاء التلاوة هذه الآية، فإن العدة الآن ليست حولا كاملة وإنما هي 4 أشهر و10، لكن الآية بقيت في القرآن. هل هناك آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟ إن جبت يا الزغاني فأنت من الذين والشيخ والشان والشيخ والشيخة إلى آخر الآية. أحسن، لكن الجرامي قد أتى بها إلا قليل، وذلك أن حكم الرجم قد شرعه الله عز وجل في آية قرآنية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجماهما البتة، يعني الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني حكمهما الرجم. هذه الآية ما هي موجودة في القرآن الآن، ما هي موجودة في مصحف عثمان الذي جمعه والذي بين أيديه، أما الحكم فمجمع عليه من الصحابة، فالحكم باقي وقد رجموا ورجم الصحابة والحكم مجمع عليه، والتلاوة منسوخ. واضح؟ هذه لا ينسوخ بالتي قبلها، ويتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ يعني أن ابن الزبير كان يراجع عثمان. متى يراجع عثمان؟ عثمان في زمن خلافته جمع المصحف وكلف القراء والمجتهدين من الصحابة فجمع له القرآن وجمعه في مصحف يسمى مصحف الإمام، المصحف الإمام. فلما اطلع ابن الزبير على هذا المصحف جاء إلى عثمان يناقشه، يقول: لماذا تدع هذه الآية أو تكتبها وهي منسوخة؟ فماذا كان جواب عثمان؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكاني، لا أغير شيئا من مكانه، يعني ما وجدته قد كتب بالتواتر في القرآن فنحن نكتبه ولا نغيره. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير عثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بال4 أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ بقاء رسمها بعد التي نسختها، بعد التي بقاء حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر تنظيمي، توقيف يعني وجدوه مكتوب بالتواتر، توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المكتوب هو الذي عرضه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في السنة التي مات فيها، فإذا هي باقية، وهذا أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. يقول: وأنا وجدتها مثبتة في المصحف، كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. وروى ابن فنسختها آية المواليد فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج، يعني الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فللزوجة الربع. وروي عن ابن عباس من قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذا في العدة، لكن النفقة ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج قد أصبح تركة من ورثة وهي من ضمن الورثة، فتأخذ من مال نصيبها من الإرث أو من مالها أو من أهلها، ولا يؤخذ من مال الزوج شيء للزوجة المرتدة بعد وفاته، لأنه قد نص على أن هذه الآية قد نسختها آية المواريث. فأخبرته فاتبعه وقضاه